بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن قلت إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمر نفسه إلى آخر العبارات، نكتب شيئا ثم نأتي بوجه السرعة لتطبيق هذه المطالب إن شاء الله إلى الموضع الثاني هذا اليوم، بل نكتب منه. فإذا قبل الكتابة الكلام كما تقدم عن أمرين: تارة يقع البحث في أن كل أمر، عليكم السلام، في أن كل أمر بالنسبة إلى نفسه هل يكون مجزيا بحكم العقل أم لا؟ فهل الأمر الواقعي بالنسبة إلى نفسه وكذا الاضطراري وكذا الظاهري مجز أم ليس مجزيا؟ نقول: لا شبهة ولا ريب في الإجزاء، إنما النزاع والبحث ها هنا، هل أن الأمر الظاهري أو الاضطراري يسدان مسد الواقع مطلقا؟ انكشف الخطأ وارتفع الاضطرار أم لا؟ ها هنا هو محل النزاع. فالنزاع إذن في صورتين: في مسد الحكم الظاهري والواقعي عن من؟ عن الأمر الواقعي. فإن كان البحث عن الملازمة بين إتيان المأمور به والإجزاء، بمعنى أنه هل يكون الإتيان علة للإجزاء حتى لا نحتاج إلى إعادة أو قضاء، كان البحث بحثا كبرويا عقليا، وإن كان البحث فإذا رجع النزاع إلى المسألة العقلية وهي الإجزاء، كان بحثا كبرويا عقليا، وإن كان البحث عن لسان دليل الأمر الظاهري والاضطراري وقيامهما مقام الواقعي مطلقا، كان النزاع لفظيا، لأنه عن دلالة الدليل اللفظي فيكون صغرويا. لكن نقول: البحث في الصورتين الأخيرتين، وهو قيام الأمر الاضطراري والظاهري مقام الواقع يقع صغرويا وكبرويا أيضا، فإن قلنا هل يستفاد من دليل الاضطرار والظاهر القيام مقام الواقع، بحسب الصيغة كان النزاع لفظيا صغرويا، ويكون كبرويا أيضا من جهة أن إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري والظاهري هل يكون مجزيا عن الأمر الواقعي بحسب العاقل أم لا؟ فيكون البحث عن الملازمة العقلية وهو بحث كبروي. وأما كلمة تفهم فلعلها للإشارة إلى أن البحوث الأصولية لا تجري إلا في الكبريات، وأما البحث الصغروي فليس من شأن الأصولي نقرأ تطبيقا على وجه السرعة. إن قلت هذا أي كون الاقتضائي بمعنى العلية لا الدلالة والكشف، إنما يكون كذلك أي بمعنى العلية والإجزاء بالنسبة إلى أمره أي إلى أمر نفسه. وتقدم معنا المراد من أمر نفسه، يعني هل أن الأمر الاضطراري بالنسبة إلى نفسه مجزي أو ليس مجزي، الأمر الظاهري بالنسبة إلى نفسه ما دام الظاهر موجود مجزي أو ليس مجزي، والأمر الواقعي بالنسبة إلى نفسه مجزي أو ليس بمجزي أو يحتاج إلى الإعادة والقضاء أو القضاء. وأما بالنسبة إلى أمر آخر، أمر آخر مثل ما قلنا، هل الاضطرار والظاهر يسدان ويقومان مقام الواقع لو ارتفع الاضطرار وانكشف الخطأ أم لا؟ وأما بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري لا بالنسبة إلى نفسهما بل بالنسبة إلى الأمر الواقعي، يعني هل يسدان ويقومان مقامه أم لا؟ فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليليهما أي الظاهر والإضطرار على اعتباره على اعتبار المأمور به على اعتباره على اعتبار المأمور به بالأمر الظاهر والإضطرار عليكم السلام ورحمة الله بنحو يفيد الإجزاء بنحو يفيد الإجزاء يعني هل يستفاد من دليلهما أنهما يقومان مقام الواقع مطلقا ارتفع الإضطرار وانكشف الواقع أو لا واضح بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده أي لا يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده أي لا يفيد الإجزاء أو أن لسان دليل كل من الأمر الظاهري والأمر الإضطراري ليس فيه دلالة على أنهما يسدان مسد الواقع مطلقا سواء بقي على حال الظهور وحال الإضطرار أو ارتفع الظاهر لأن حصل الواقع أو ارتفع الإضطرار لأن حصل الاختيار هل فيهما دليل يدل ولسانه يعم وسيكون مطلقا عاما شاملا أنهما يسدان مسد الواقع والاختيار مطلقا أم لا قلت نعم أي صحيح قلت نعم أي صحيح أن النزاع يعود إلى الاقتضاء بمعنى الدلالة للعلية قلت نعم أي صحيح أن النزاع يعود إلى كون الاقتضاء بمعنى الدلالة والكشف للعلية والتأثير هذا كلام صحيح لكن النزاع وإن عاد إلى الدلالة للعلية لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما أي في الأمر الظاهر والإضطرار لا ينافي كون النزاع فيهما كان بمعنى العلية لكي يكون نزاعا كبرويا ما هو الاقتضاء قال بمعنى المتقدم الأولى أن نقول بالمعنى المتقدم أي العلية تعجب جبوت يقول لا مانع أرض التوجه يريد أن يقول المصنف لا مانع من كون النزاع في دليل كل من الأمر الظاهري والأمر الإضطراري هل لسانهما بحسب الصيغة يفيد الكشف والدلالة على أنهما يسداني ويقومان مقام الأمر الواقعي مطلقا أم لا هذا نزاع صغروي لولا في دلالة دليلهما لكن لا مانع في أن نقول أن النزاع من جهة في دلالة دليلهما فيكون صغرويا ومن جهة أخرى يرجع إلى حكم العاقل هل هناك ملازمة بحكم العاقل في أن القيام بالأمر الإضطراري أو الظاهري بحكم العقل هناك ملازمة أم لا في إجزائهما عن الواقع أم لا فيكون بلحاظ نزاعا صغرويا يعود إلى الصيغة والدلالة ومن جهة يكون نزاعا كبرويا يعود إلى الملازمة العقلية واضح المسألة بل لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء يعني كان كبرويا بالمعنى المتقدم غايته يعني غاية الأمر أن العمدة كيف كان النزاع كبرويا لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما في الاقتضاء بمعنى كذا غاية الأمر أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما في الأمر الظاهري والاضطراري إنما هو الخلاف في دلالة دليليهما يعني يعني يرجع النزاع إلى دليل كل من الأمر الظاهري والاختياري والاضطراري. بأي معنى؟ يعني لا مانع من أن يكون النزاع كبرويا، لكن منشأ النزاع الكبروي وسبب النزاع الكبروي يعود إلى النزاع الصغروي. يعني لما كان النزاع في الصغرى نزاعا صغرويا، عفوا، لما كان النزاع صغرويا أي في دلالة دليل كل من الأمر الاضطراري والظاهري بحسب الصيغة عن الأمر الواقعي مطلقا، من هنا هم أيضا نشأ نزاع كبروي آخر من هذا النزاع الصغروي، نزع نزاع كبروي آخر، هل أنهما بحسب العاقل بينهما ملازمة أم لا؟ واضح؟ هناك ملازمة كانت موجودة. هل الأمر الواقعي دليله يدل على أنه بحسب العقلي يجزي أو بالنسبة إلى نفسه أم لا؟ والاضطراري بالنسبة إلى نفسه، والظاهري بالنسبة إلى نفسه. هناك قلنا الملازمة العقلية موجودة. هنا بعد ثبوتي أو عدم ثبوتي لسان دليل كل من الأمر الظاهري والاضطراري على قيامهما مقام الواقع، بعد هذا النزاع اللفظي ينشأ منه نزاع كبروي أيضا، هل بحسب العقل ملازمة بينهما أم لا؟ إذا لا مانع من أن يكون صغرويا بحسب الصيغة وكبرويا بحسب الملازمة العقلية. ولذا قال أرجوك بالمعنى المتقدم أي العلية، غاية الأمر أن العمدة والمنشأة والسبب في سبب الاختلاف بس فيهما في الأمر الظاهري والاضطراري، إنما هو الخلاف في دلالة دليليهما، في دلالة دليلي كل من الأمر الظاهري والاضطراري. دلالة دليلهما بحسب اللغة، بحسب اللغة، هل يدل على مسدهما عن الواقع مطلقا أم لا؟ هذا يكون منشأ، هذا صغروي لفظي، يكون منشأ عن من؟ منشأ لنزاع كبروي، هل العقل يحكم بالملازمة أم لا؟ بل في دليليهما، هل أن المأمور به بالأمر الظاهري والاضطرار أو الاضطراري، هل أن المأمور به بالأمر الظاهري والاضطراري على نحو، هذا التلازم العقلي بالصغرى هناك كان نزاع لفظي مو لولا، هنا نزاع شنو؟ هنا نزاع عقلي. هل أنه على نحو يستقل العقل بأن الإتيان به أي بالمأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري موجب للإجزاء، أي حكم عقلي هذا صح، موجب للإجزاء، فلا نحتاج في المقام إلى إعادة أو قضاء بحكم العقل أم لا؟ ذاك كان عن لساني دليلهما اللفظي، هنا عن من؟ عن الملازمة العقلية. ويؤثر فيه في المأمور به وعدم دلالته في دلالته للإجزاء وعدم دلالته، أي الدليل، الضمير يرجع للدليل. ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا، إن نظرنا إلى لسان الدليل اللفظي فكان صغرويا، وإذا نظرنا إلى الملازمة بين إتيانيهما والإجزاء عن الواقع كان صغرويا. ويكون النزاع فيه في دلالة الدليل صغرويا أيضا، يعني كما كان كبرويا، بخلافه أي بخلاف النزاع في الإجزاء بالإضافة إلى أمره، يعني إلى أمر نفسه، إلى أمر الاضطراري بالنسبة إلى الاضطراري. مقلنا لولا قلنا هناك الإجزاء لا شك ولا ريب فيه، موتي لولا، هل الأمر بالمأمور به الواقعي يجزي عن الواقع أم لا؟ هل الأمر بالمأمور به الظاهري أو الاضطراري يجزي عن نفسه أم لا؟ هذا الكلام هنا. بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره، أي إلى أمر نفس كل واحد من الثلاثة، فإنه أي النزاع لا يكون إلا كبرويا، يعني لا يكون إلا في العلية والملازمة العقلية. هناك بعد نزاع لفظي ما عندنا، واضح المسألة؟ هنا عندنا لسان لفظي، أرجو التوجه. في قيامي الدليل الظاهري أو الاضطراري عن الواقع، النزاع يقع على نحوين: في لسان دليليهما اللفظي وإطلاقه وعدم إطلاقه، وفي الملازمة العقلية. فيقع النزاع صغرويا وكبرويا، يقع النزاع في الدلالة اللفظية وفي الدلالة العقلية. لكن في إجزاء كل واحد من الثلاثة عن نفسه لا يكون إلا كبرويا. بل لو كان هناك يعني في إجزاء الشيء بالإضافة إلى نفسه، لو كان هناك أي في إجزاء الشيء بالإضافة إلى أمر نفسه نزاع، لو كان نزاع، لو فرضنا نزاع هناك، فنقول لا يكون إلا كبرويا، واضح المثل. لكن قلنا أن هناك لا نزاع، لأنه يقينا أن كل شيء عن نفسه يكون فيه مجزيا. لو كان فرضيا، لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعضين، بعضهم نازعها هنا، هل الأمر بالنسبة إلى نفسه يكون مجزيا أم لا؟ يقول بعضهم هكذا طرح المسألة، وإن قلنا نحن أن الإجزاء لا ريب فيه. واضح العبارة؟ نكتب شيء ثم نطبق إن شاء الله بسرعة لعلنا نصل لنا إلى البحث الموضع الثاني. ثالثها الآن في البحث الثالث مسألة جدا سهلة وبسيطة. حينما يقول القائل، لا تقول الآن، حينما يقول القائل هل الاتيان بالشيء يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ ما المراد من الإجزاء؟ هل هو اصطلاح جديد للفقهاء والأصوليين أو الإجزاء بمعنى الكفاية؟ يقول لا يراد من الإجزاء إلا معناه اللغوي، أي بمعنى الكفاية. اكتبوا الإجزاء بمعنى الكفاية، وأما كون الإجزاء بمعنى سقوط الإعادة كما عن الفقهاء أو سقوط القضاء أو التعبد، أو سقوط القضاء أو التعبد ثانيا، فهذا من لوازم الإجزاء. واضح المثل؟ إذا كان الشيء مجزيا فهذا من لوازم، يعني إذا كان الشيء مجزيا الفقيه يأتي فيقول لا يحتاج إلى إعادة، وغيره يأتي فيقول يكون ساقطا فلا قضاء ولا تعبد. نقرأ العبارة بسرعة. ثالثها الظاهر إن الإجزاء، مثلا عندنا بالعنوان عن الإجزاء، إن الإجزاء بمعناه لغة، ما هو المعنى اللغوي للإجزاء؟ قال وهو الكفاية، أي كون الشيء يكفي فلا يحتاج إلى شيء، كون يكفي من لوازمه إذن لا يحتاج إلى قضاء أو إعادة. وإن كان يختلف يقول بل الإجزاء معناه شيء واحد، لكن المصادق للإجزاء تختلف، واختلاف المصادق لا يكون مؤثرا على العنوان. أرجو التوجه. الإنسانية بمعنى الحيوانية الناطقة، لا اختلاف فيها، ماهية الإنسانية هي الحيوانية الناطقة، لكن الحيوان في الناطق مصادقه قد تكون رجلا وقد تكون امرأة. الاختلاف المصداقي لا يكون مبدلا ومغيرا ومؤثرا في العنوان. ولذا قال وإن كان يختلف ما يعني المأمور به، وإن كان يختلف ما يكفي الإتيان عنه. كتبوا هنا عبارة، أي أن الاختلاف ليس في أصلي، أي أن الاختلاف ليس في أصل معنى الكفاية، بل في موارد الكفاية ومصادقها، وهذا لا يكون سببا لتبديل معناها واختلاف حقيقتها. أقرأ العبارة: وإن كان يختلف ما يكفي عنه فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع يكفي فيسقط به بالإتيان، التعبد به أي بالمأمور به الواقع ثانيا. واضح العبارة؟ وكذلك بالإتيان بالأمر الاضطراري أو الظاهري. واضح المثل؟ الجعلي لماذا سماه جعلي؟ لأنه جعل في طول الواقع موتلولا، لأنه هذا الدليل، الدليل الاضطراري ودليل الواقع، جعل في طول الواقع بلحاظ الواقع. ظاهر لو إذا كان الواقع موجود فلا حكم ظاهرية موتلولا، وإذا كان الاختيار موجود، حكم الأول موجود، فلا حكم الضرارية الجعلي، فيسقط به بهذا الإتيان القضاء. واضح المثل؟ لا أنه ضمير شأن يكون الإجزاء، لا أنه ضمير شأن يكون الإجزاء ها هنا أي في مسألة الإجزاء اصطلاحا آخر غير ما عليه أهل اللغة، لأنه يكون ها هنا اصطلاحا آخر غير ما عليه أهل اللغة من الكفاية. جاب الاصطلاح الآخر، شنو هو الاصطلاح الآخر؟ يعني فسرنا الاصطلاح الآخر بمعنى إسقاط التعبد كما قلنا عن بعض أو القضاء، فإن المعنى الآخر الاصطلاحي بعيد جدا. واضح العبارة؟ اكتبوا على وجه السرعة. رابعها الفرق بين مسألة الإجزاء، بين مسألة الإجزاء والمرة والتكرار، والمرة والتكرار تصور البعض أن المسألتين ترجعان إلى معنى واحد، بمعنى أنه إذا قلنا أن الأمر دال على المرة، على المرة بمعنى كفاية المرة، بمعنى كفاية المرة وإجزائها وعدم الحاجة إلى التكرار، ولو قلنا أن الأمر دال على التكرار يعني عدم الإجزاء، فيقول المصنف أنهما مسألتان مختلفتان، فتكون الصيغة دالة على المرة أو التكرار، وهذا من البحوث اللفظية. وأما مسألة الإجزاء فترجع إلى بحث عقلي، وهو الملازمة بين الإتيان والإجزاء، وأيضا البحث عن المرة والتكرار صوروي يرجع إلى أن المأمور به هل هو المرة أو التكرار، فهو بحث عن تشخيص المأمور به، وبحث الإجزاء يرجع إلى أنه بعد فرض كون المأمور به هو المرة أو التكرار، هل اتيان المأمور به على وجهه يجزي أم لا؟ نقرأ الكتاب. رابعها الفرق بين هذه المسألة وهي مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى. واضح المسألة؟ يقول هما مسألتان مختلفتان، فإن البحث ها هنا أي في مسألة الإجزاء، البحث وين في مسألة الإجزاء؟ في أن الإتيان بما هو المأمور به سواء كان بالأمر الواقعي أو الظاهري أو الاضطراري، المأمور به بما هو مأمور به يجزي عقلا، فلا يحتاج المقام إلى قضاء أو إعادة أم لا. كلامنا وين هناك؟ في الإجزاء العقلي. بخلاف الكلام في تلك المسألة وهي مسألة المرة والتكرار، فإن البحث في مسألة المرة والتكرار في تعيين ما هو المأمور به. هناك وين كلامنا؟ في تعيين، في تشخيص أن المأمور به هو المرة أو التكرار، في تشخيصه من جهة الله، في تعيين ما هو المأمور به شرعا. كيف نفهمه شرعا؟ بحسب دلالة الصيغة لفظا، فالنزاع في المرة والتكرار يرجع إلى نزاع لفظي صغروي عن تشخيص المصداق، وها هنا في مسألة الإجزاء نزاع كبروي يرجع إلى الملازمة العقلية. بل بحسب دلالة الصيغة بنفسها، يعني بحسب وضعها، أي بحسب دلالتها الوضعية أو الإطلاقية، أو بدلالة أخرى كالقرائن. كلامنا عن الصيغة، هل تدل بنفسها على مرة أو تكرار بحسب وضعها اللغوي أو بحسب إطلاقها أو بدلالة أخرى، أو أنها لا تدل على مرة أو تكرار إذا قامت القرائن والأدلة الخارجية؟ نعم كان الكلام عفوا نعم كان التكرار عملا أخر. يقول من جهة المفهوم والدلالة هما مسألتان مختلفتان. واحد مثلا تلك مسألة عقلية وهذه مسألة لفظية، لكن من جهة الخارج لو قلنا بالمرة هي مع الإجزاء شيء واحد، وقلنا بحسب الخارج، وإذا قلنا بالتكرار فهو مع عدم الإجزاء العقلي شيء واحد. هذا تطابق خارجي، هذا ليس من جهة اللسان العقلي واللسان اللفظي، هذا من جهة من؟ من جهة الواقع الخارجي. ولذا قال نعم كان التكرار في مسألة التكرار عملا، يعني بحسب المصداق الخارجي والعمل الخارجي، موافقا لعدم الإجزاء. إذا قلنا في المسألة اللفظية أن الصيغة تقتضي التكرار مع شنو؟ عدم الإجزاء، يصير شيء واحد لما يصير شيء واحد؟ يكون شيء واحد بحسب المصداق والخارج. واضح؟ يعني إذا قلنا بعدم الإجزاء العقلي وقلنا بالتكرار في الصيغة يتطابقان بهذا المصداق، لكن التكرار لا بملاكه، لا بملاك عدم الإجزاء، لكن التكرار لا بملاكه، لا بملاك عدم الإجزاء، فإن الملاك في عدم الإجزاء، فإن الملاك في العبارة لا بس به، فإن الملاك في عدم الإجزاء، بمعنى أن ما قام به الإنسان لم يحقق الغرض، ولكن في مسألة التكرار، بمعنى أن ما قام به كان مأمورا به مستقلا، كان مأمورا به مستقلا، لكنه يحتاج إلى الإعادة، وملاك التكرار في صيغة الأمر لفظي، وملاك التكرار في صيغة الأمر لفظي، وملاكه في الإجزاء وعدمه عقلي. واقع العبارة، نرجع للكتاب. ملي لك لدليل آخر شيخنا، الصلاة اليومية مو جناب تقول، فالصلاة اليومية، الصلاة اليومية صلاة الظهر هي صلاة بنفسها لا تحتاج إلى تكرار، يوم الثاني يحتاج إلى تكرار، واليوم الثاني تكليف جديد على الطبيعة. وهكذا الفرق بينها، كتبوا شوية حتى نطبق العبارة. وأما مسألة تبعية القضاء للأداء، تبعية القضاء للأداء بمعنى أن القضاء لا يحتاج إلى أمر آخر يدل عليه، فالأمر بالواجب في وقته يكون دالا على إتيان المأمور به، على إتيان المأمور به في خارج الوقت. لو انتهى ذلك الوقت فيكون الأمر دالا على تعدد المطلوب، على تعدد المطلوب في الوقت، وهو المطلوب الأعلى، وفي خارجه إذا فات ذلك المطلوب. فتوهم البعض أن القضاء تابع للأداء، بمعنى عدم الإجزاء. إذا قلنا أن القضاء ليس تابعا للأداء، فيقول المصنف إنهما مسألتان لا ربط لإحداهما بالأخرى، فمسألة التبعية ترجع إلى الألفاظ، ومسألة الإجزاء إلى حكم العقل بالملازمة وعدمها. أقرأ الكتاب. وهكذا الفرق بينها، بين مسألة الإجزاء وبين مسألة تبعية القضاء للأداء. أرجو توجيها، بين مسألة تبعية القضاء للأداء. هل يستفاد من لسان الصيغة ودليل الأمر اللفظي؟ إذا قيل صلي وعرفنا أن الصلاة من الزوال إلى الغروب مثلا كصلاة الظهر، هل لسان صلي الذي حدد الفريضة بوقت خاص، هل لسانه صلي في الوقت وإذا فاتك الوقت فصلي في خارجه، هل يدل هذا اللسان اللفظي على تعدد المطلوب، أي أن المطلوب الأعلى والصلاة في ما بين الزوال إلى الغروب، وإذا فاته فهناك مطلوب آخر بنحو أدنى وهو في خارجها أم لا؟ فإذا هنا النزاع لفظي، ومسألة الإجزاء وعدم الإجزاء نزاعها عقيم. أقرأ العبارة. وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن البحث في تلك المسألة، في مسألة التبعية، في مسألة تبعية القضاء للأداء، في دلالة الصيغة، نزاع لفظي هناك، في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها، وعدم الدلالة على التبعية، بخلاف هذه المسألة أي مسألة الإجزاء، فإن البحث في الإجزاء كما عرفته في أن الإتيان بالمأمور به يجي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي. واضح العبارة؟ فهنا كلام عقلي وهناك كلام لفظي، فلا علقة، يعني فلا علاقة ولا ربط بين المسألة، بين مسألة الإجزاء والمسألتين، أي ومسألة المرة والتكرار ومسألة القضاء تابع للأداء أم لا. واضح المسألة؟ ومسألة التبعية، وبين والمسألتين، يعني مسألة المرة والتكرار ومسألة التبعية، تبعية القضاء للأداء. أصلا إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي الكلام والبحث في موضعه. لما كان هذا البحث، أرجو التوجه، هذا البحث إلى الموضع الثاني مر علينا، نقرأه بسرعة تطبيقا. الأول، إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزي عن التعبد به بالمأمور به ثانيا، إن الإتيان المأمور به يجزي به ثانيا. لماذا يجزي به؟ يعني عن نفسه، لا نذ العبارة ترى عن نفسه، يعني إذا أمرنا بأمر واقعي فامتثلنا الأمر الواقعي، أيجزي عن الواقع أم لا؟ امتثلنا الأمر الاضطراري أيكفي ويجزي عن الاضطرار أم لا؟ وكذا الله، إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزي عن التعبد بالمأمور به ثانيا. لماذا يجزي؟ لاستقلال العقل به، عفوا، لاستقلال العقل بأنه ضمير شأن لا مجال مع موافقة الأمر. من وافق الأمر لا مجال لشيء يمتثل الأمر مرة ثانية، وافقه، أمر بواقع فجاء به كما هو، أمر باضطرار فجاء بالتكليف الاضطراري كما هو. لاستقلال العقل بأنه لا مجال، أرجو التوجه، لا مجال في السطر الثاني لاقتضاء التعبد به ثانيا متعلقة بلا مجال، لا مجال مع موافقة الأمر، إذا وافقت الأمر اضطراريا أو ظاهريا أو واقعيا، إذا وافقته لا مجال مع موافقة الأمر. أرجو التوجه، هاي بإتياني تفسير لموافقة الأمر، لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور. كيف أكون موافقا للأمر؟ فسر الموافقة للأمر بإتيان المأمور به على وجهه، هذا تفسير علمان، تفسير لموافقة الأمر. لا مجال لاقتضاء التعبد به بالمأمور به، لا مجال لاقتضاء التعبد به أي بالمأمور به. ثانيا، واضح العبارة؟ نعم. لا يبدو أن يقال بأنه ضمير شأن، يكون للعبد تبديل الامتثال. أرجو توجه، فرق بين تبديل الامتثال وبين الامتثال بعد الامتثال. الامتثال بعد الامتثال لا معنى له، لاغو، من امتثله حقق التكليف والدافعية التي دفعته إلى التكليف، فلا معنى لكي يقوم ويمتثل مرة ثانية لأنه لا أمر. لكن تبديل الامتثال لاحتمال بقاء شيء من الغرض الأقصى لا مانع منه، أمر بعد ماكو، لكن أنا أعلم على أن امتثالي هذا لعله ما حقق الغرض الأقصى، واضح؟ أو أن مولاي طلب مني الماء لكنه لمشغلة ما شرب الماء فأهرق الماء، الآن أنا علمت، فهنا أتمكن أن أأتي بامتثال آخر، واضح؟ تبديل الامتثال. بل نعم، لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد، يعني من الجائز للعبد تبديل الامتثال للامتثال بعد الامتثال والتعبد ثانيا. يا بل لماذا يجوز له أن يتعبد ثانيا ويمتثل التكليف؟ قال بدلا عن التعبد به بالمأمور به، به يعني بالمأمور به أولا، مو أن امتثلته أولا لولا أتمكن أن أأتي به مرة، لا منضما إليه أي إلى الأمر الأول. يعني لا منضما إليه، يعني لا بمعنى أن الامتثال الثاني مع الامتثال الأول يحققان امتثالا واحدا، لا لا لا، بهذا المعنى، ليس بهذا المعنى، بل يكون امتثالا آخر، لا امتثال، يكون مع الامتثال الأول كجزء علة لمعلول واحد. بل لا منضما إليه أي إلى الأول كما أشرنا في المسألة السابقة وهي المرة والتكرار، حينما قلنا لو كان الامتثال الأول ليس محققا للغرض الأقصى لجاز للإنسان أن يأتي بامتثال آخر يحقق به الغرض الأقصى المتقدمة، ما عندنا مطلب جديد، نفس العبارة. وذلك أي وجواز تبديل الامتثال، متى يجوز للإنسان أن يبدل الامتثال؟ أرجو توجه، يقول تبديل الامتثال بعد الامتثال لا يجوز، يوجب الشك، يوجب أن يصير الإنسان شكاكا مترددا في أعماله، ليس هذا مرادنا. فإذا متى يجوز للإنسان أن يبدل الامتثال للامتثال بعد الامتثال؟ قال فيما إذا علمه أن فعله الأول ما وفى بالغرض الأقصى، فها هنا نتكلم، واضح المسألة؟ وإلا لو فتحنا الباب أن نمدل الامتثال بعد الامتثال قد نقع في من؟ في مشاكل الشك والترديد في أعمالنا. قال وذلك أي وجواز تبديل الامتثال فيما علم العبد أن مجرد امتثاله، أي أن العبد علم أن مجرد امتثاله أي الأمر أو التكليف، مجرد الامتثال للأمر الأول أو التكليف لا يكون علة تامة لحصول الغرض الأقصى، إذا علم جاز له أن يبدل الامتثال، وإن كان الامتثال الأول وافيا أي به بالغرض، لو اكتفى به أي بالغرض، الامتثال الأول كان وافيا بالغرض، مثلوا له، وإن كان الامتثال الأول وافيا به أي بالغرض، الامتثال الأول وافي للغرض لكن يجوز له يجي لامتثال ثاني مثلا للغرض الأقصى، أو الامتثال الأول وافيا ومسقطا للأمر والتكليف لكن يأتي بالامتثال الثاني لرجاء تحصيل الغرض الأوفى، وافيا لو اكتفى به أي بالغرض الأقصى، أو المراد به أي بالامتثال الأول. واضح المسألة؟ تمام. جاب أضرب لنا مثال. وإن كان الامتثال الأول وافيا أي بالغرض أو المراد، وإن كان الامتثال الأول وافيا وافيا به يعني محققا للأمر ومسقط للأمر لكن لبقاء الغرض الأقصى. كما هذا مثال يضرب لنا أمثلة كيف يجوز تبديل الامتثال بعد الامتثال. قال كما إذا أتى العبد بماء أمر به أي بذلك الماء أو أمر به أي بذلك الماء مولاه ليشربه. عرف الغرض لما عرف الغرض الآن؟ عرف أن المراد من هذا الماء الذي جاء به الماء للشرب فلم يشربه، لكن العبد شاهد المولى اشتغل بمشغلة فلم يشرب الماء فلم يشربه بعد فلم يشربه بعد فإن الأمر بحقيقته أبطل. الأمر ببحثه انتهى موتلولا، الأمر ببحثه ودافعيته المستفادة من اعطني الماء انتهى، لكن بحقيقته وبروحه وبواطنه، لأنه ما نشأ الأمر إلا لذلك الغرض وهو شرب الماء، وأنا أعلم أن الأمر الذي نشأ عن غرضه الغرض ما تحقق. هنا شو يقول لي العقل؟ شو يقول لي الناس؟ قال يابا مولاك أمرك بأمر أنت تجزم أنه أراده لكي يرفع به العطش، وما رفع به العطش لأنه ما شربه فلم يشربه، فإن الأمر بحقيقته وملاكه، ملاك يعني السبب والعلة التي من أجلها أمرني المولى ودفعني لم يسقط بعد يعني بعد الإتيان، مو أنا أتيت بعد هذا الإتيان غرض المولى الذي سبب أن يدفعني إليه إلى إلى إلى هذا التكليف ما تحقق، لم يسقط بعد. لماذا لم يسقط بعد؟ لعلمي بأن المولى ما شرب الماء فما ارتفع عطشه، الغرض ما حصل، ولذا ولذا العبد من بعد ما أمر بأن يأتي بالماء بمولاه قام بالتكليف، قام بالتكليف، سقط الأمر وهو ائتني بالماء سقط. لكن إذا كان العبد عبدا محبا لمولاه مطيعا لمولاه جزمها هنا أن الغرض الذي من أجله قيل له ائتني بالماء هو لكي يشرب، هذا ما حصل، فعليه أن يأتي به إن كان محبا لمولاه. أنا امتثلت الأمر، أنا العبد امتثلت الأمر، لكن مولاي ما أمرني إلا ليشرب، ما شرب الرجل لهذه الجهة، بل ولذا يعني ولبقاء حقيقة الأمر، ولذا يعني ولبقاء حقيقة الأمر وملاكه، لعلمي بأن المولى لم يرفع عطشه ولم يشرب هذا الماء، ولذا لو أهرق الماء. يقول أضرب لك مثال، لو أنك جئت بالماء وكان المولى تجزم أنه أراد أن يشربه، بمجرد أن أخذ الكأس سقط من يده وأهرق الماء، عليك أن تأتي إليه بالماء أم لا؟ بل كل إنسان عاقل يقول لك عليك أن تأتي. ها هناهم حينما امتثلت في التكليف الأول وعرفت أن الغرض ما حصل منه ولو الغرض الأوفى عليك أن تكرره مرة ثانية. ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه أي على إهراق الماء العبد، واطلع عليه أي على إهراق الماء العبد، وجب عليه على العبد إتيانه أي الماء ثانيا. واضح العبارة؟ كما إذا لم يأتي به أي بالمأمور به أولا، حينما أهرق الماء كأنه أصلا ما جاء بالماء، وصل له؟ شلون الإنسان الذي ما جاء بالماء عليه أن يمتثل كلمة ائتني بالماء أم لا؟ من لم يمتثل التكليف أبدا ومطلقا مع من امتثل وعلم أن الغرض ما حصل كأنه بشكل واحد. ولذا قال كما إذا لم يأتي أي العابد به أي بالمأمور به أولا أصلا وبتاتا ضرورته بقاءه طلبه أي المولى ما لم يحصل غرضه، يهو الغرض هو رفع العطش، ما لم يحصل غرضه الداعي إليه إلى الأمر والطلب الذي دعا المولى أن يطلب الماء ما هو عطشه موتل له، فإذا الغرض هو يكون الداعي للأوامر. بل ما لم يحصل غرضه وهو رفع العطش الداعي إليه أي إلى الأمر والطلب، وإلا لما أوجب المولى حدوثه أي الأمر في الدفعة الأولى، وإلا لولا الغرض ولولا ما كذا لما أوجب المولى حدوثه أي الأمر. واحد مثلا، فإذا أحدث الأمر لماذا أحدثه؟ للغرض، وأنت علمت أن الغرض لم يحصل. فحين علم العبد ببقاء حقيقة الأمر، فحين علم العبد ببقاء حقيقة الأمر لعدم تحقق الغرض الأقصى أو لعدم تحقق الغرض في بعض الموارد، يكون له أي للعبد الإتيان بماء آخر موافق للأمر. واضح شلون أمر؟ لأي ماء؟ لماء شرب يأتي به لماء شرب مرة ثانية، كما كان له أي للعبد قبل إتيانه الأول قبل الامتثال أصلا وبتاتا، أكان عليه أن يأتي بالماء لولا؟ كذلك إذا علم أن الغرض ما تحقق كذلك يجوز له أن يأتي، أو قد يجب عليه أن يأتي قبل إتيانه الأول بدلا عن إتيانه الأول. وحسب الظاهر انتهى وقتنا، حببنا أن نصل الموضع الثاني، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.